وطلح منضود وظل ممدود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون